يخرج منهما يخرج منها الخنزر والمنزر ويحلق اللسان مع الاخرى ويشير بالكفاءة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، سبق معنا أن المصلي إذا انتهى من الركعة الأولى يقوم للركعة الثانية ويصليها مثل الأولى ما عدا مسائل محصورة. كم؟ أوصلها بعضهم إلى سبع مسائل، ولكنها عند التحقيق أقل، خمس. الأولى التحريم، التكبير بالإحرام من خصائص الركعة الأولى، وهي التي يدخل بها للصلاة. أما التكبير إلى الركعة الأخرى فهو تكبير انتقال. الثانية الاستفتاح، فهو خاص بالركعة الأولى. الثالثة الاستعاذة، تعوذ، قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بعض العلماء يرى أن هذا خاص بالركعة الأولى، وأقرب القولين في هذا أن الاستعاذة تقال بكل ركعة كما هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الرابعة تجديد النية، والصحيح أن هذا لا داعي له، فالإنسان يكبر في الصلاة يجب عليه أن يستصحب حكم النية، يسن له أن يستصحب ذكرها، والنية شرط من شروط الصلاة كما سبق. الرابع خامسا الإطالة، السنة إطالة الركعة الأولى أكثر من الثانية. السادسة رفع اليدين، فالإنسان إذا كبر في تكبيرة الإحرام يرفع يديه، وإذا كبر ناهضا لركعة ثانية فإنه ينهض مكبرا دون أن يرفع يديه. والسابعة والأخيرة السكوت، لأن لا يسكت في الركعة الثانية، وإنما السكوت من أجل الاستفتاح هذا في الركعة الأولى. إذا فرغ من الركعة الثانية فإنه يجلس التشهد، وكيفية الجلوس أنه يجلس مفترشا، وما يتعلق باليدين فإنه يجعل يده اليسرى على فخذه الأيسر ممدودة الأصابع مضمومة، أما اليمنى فإنه جاء فيها صفات من أشهرها ما ذكره المؤلف أنه يجعل يده اليمنى يقوم بضم الخنصر والبنصر ويحلق الوسطى مع الإبهام ويشير بالسبابة هكذا. هذه أكمل الصفات وأصح ما قيل بهذا. وفي صفات أخرى منها أنه يجعل اليمنى كاليسرى هكذا، ومنها أنه يضم الجميع ثلاثة الأصابع هذه ويجعل الإبهام هذا على أصل الوسطى أو على يجعله هكذا، يجعل هذا الإبهام على أصل السبابة أو على أصلها أو على طرفها من هنا. علامة ابن القيم لم يرى كبير الفرق بين هذه الصور، والمهم أن أقرب ما في هذا أنه يقبض التنصر والتنصر ويحلق بين الستارة والإبهام ويشير ويحلق بين الوسطى والإبهام ويشير بالسبابة. هذه هي السبابة، سميت سبابة لأن الإنسان يشير بها وقت السب. طيب، لماذا خصت السبابة بالإشارة؟ السبابة يشار بها وتكون هكذا، لا تكون، لا يقيمها هكذا ولا يلينها، بل يكون بين ذلك، كما قال عن ابن القيم أن الإنسان وضع السبابة أن لا يقيمها ولا يلينها، وإنما يشير بها هكذا، إنما يجعلها هكذا ويشير بها. والإشارة بالسبابة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن متى يشير؟ يشير عند ورود اسم الله جل وعلا أو عند الدعاء يشير، أما كونه يشير من أول التشهد إلى آخر هذا نوع عبث، هذا ما ينبغي. إشارة هكذا ما هي مربوطة بشيء معين، هذا إلى العبث أقرب من إلى الخشوع أن الإنسان في الصلاة يشير بها إذا مر له جلالة أو دعا، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة، اللهم إني أسألك كذا وكذا، هذا أقرب ما قيل في هذا. لكن تخصيص السبابة بالإشارة لماذا؟ ليه ما جعل الإشارة بالإبهام أو بالوسطى أو بالأصابع الأخرى؟ نعم، ها؟ نعم، بس وجه تخصيص الوسطى السبابة بهذا، يقيمها هكذا ويشير بها. نعم، هذا قول لهم بهذا أقوال، قيل لأنها أسهل، وقيل إنها أشد على الشيطان من كذا وكذا، وقيل إن السبابة فيها عرق، إلى العرق المتصل بها أو يتصل بنياط القلب، أصل القلب، فإذا أشار بهذا فإنه يكون جمع بين الإشارة الحسية والمعنوية، إلا أن هذا يحتاج إلى سؤال أهل الطب، هل السبابة فيها عرق مربوط بالقلب ومتصل بالقلب؟ هذا ما هو موضع على إطلاق، يعني مبدئيا محل نظر، وإذا يعني قرر الأطباء تقريرا نهائيا على أن هذا قول باطل ولا يشار إليه، مع أن سبق طلب صح هذا من عدد من الطلبة في بعض الدروس، لكن ما عندي في هذا شيء، يعني الأطباء مقطوع به أن هذا الكلام غير صحيح نهائيا، ولا في هذا شاهد. المهم أن الإنسان يشير، ينبغي له إلى حالة التشهد أن يقول بأصبعه هكذا، ثم إذا مر لفظ الجلالة أو دعا يشير، والإشارة ثابتة، وهذا مذهب الجماهير من العلم، حتى عند المتقدمين الحنفية اشتهر عند المتأخرين منهم إنكار الإشارة، بل إن بعض المتعصبة منهم لما صلى بجانبه شخص وأشار بأصبعه قام فكسره، ولهم في هذا كلام طويل، ولا شك أن هذا كله من الجهل. لا، هذا الوضع كذا، والإشارة التحريك شيء من زائد على الإشارة، يعني الإنسان يقول يقبض الخنصر والبنصر وهذا يحلق الوسطى مارمها ويقول بأصبعه هكذا لا يقيم السبابة لا يقيمها ولا يريمها بل بين ذلك، ثم يقول مثلا التحيات لله يشير والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وهكذا، وإذا دعا يشير ربنا أو اللهم يشير حتى يكون عنده إدراك واهتمام بالتشهد وبالصلاة عموما كيف يشير كيف ما يشير، أما إذا جلس مثل ما يفعل بعض الناس هكذا هكذا من أول التشهد إلى آخره هذا العبث أقرب منه إلى خشوع. نعم والحديث فيه كلام فيه كلام لكن بعد البحث ثبت ما يتعلق بالإشارة ثابتة وفيدت ببعض المسائل الخاصة المؤلفات العلماء في هذا كلام طويل لكن الخلاصة هي هذه. نعم ويقول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا هو التشهد الأول وهذا تشهد المسؤول وهو ثابت في الصحيحين وغيرهما وهو أصح التشهدات لأمور، أولا كونه في الصحيحين، ثانيا ابن مسعود رضي الله عنه أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم على صفة مهتم بها وهو أنه جلس أمامه، وأيضا منها أنه لم يختلف في أي لفظ من ألفاظه بل ولا في أي حرف من حروفه، هكذا التحيات لله إلى آخره. أما قول بسم الله التحيات لله فإن الحديث الوارد في هذا ضعيف جدا، ولهذا أنكر على ابن أبي زيد المالكي رحمه الله اتيانه به لكتابه المشهور الرسالة، فإنه ذكر في التشهد أن الإنسان يقول المصلي يقول بسم الله التحيات لله، هذا ضعيف فلا ينبغي أن يقال، إنما يقال التحيات مباشرة إذا جلس التحيات ما يقول بسم الله، بداية بعض الأمور بالبسملة سبق لنا تفصيل كلام في هذا وأنها لا تشرع في كل الأمور بل بعض الأمور تحرم وبعضها تكره، من الأمور التي لا تنبغي فيها أنه يبدأ التشهد بها، والحديث الوارد في هذا لا يعتمد عليه، فيقول التحيات مباشرة لله، التحيات جمع تحية لله والله وهو سبحانه المستحق لها، ويجوز أن يقول الإنسان لآخر كتابة أو مشابهة لك مني تحية أو تحياتي لكم وما أشبه ذلك، وقد كانوا في الجاهلية لا يحيون إلا الملك وله تحية خاصة عندهم، يحيي الملك عندهم كلمة منها قولهم له عش ألف سنة، هذا من تحية أهل الجاهلية، ومنها عم صباحا أو عم مساء، ولهم في هذا عبارات، المهم أن التحيات جمع تحية وهي التعظيمات لله جل وعلا لأنه هو المستحق لها الحقيقة، وكونها كذلك لا يمنع أن الإنسان يحيي غيره كما هو معلوم من الشرع المطهر. التحيات لله والصلوات، الصلوات قيل الصلوات المعروفة وقيل الدعاء، وعلى كل حال الصلوات المعروفة لله جل وعلا، لأنه لا يصلى لغير الله، بل من صلى لغير الله كفر، لأن الصلاة عبادة، ومن صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله كفر. تحيات لله والصلوات الطيبات، الصلوات الطيبات، السلام عليك، عليك، هذا هو الثالث في الصحيحين، وهذا مذهب الجماهير من أهل العلم. جاء عن ابن مسعود أن هذا خاص بحياته عليه الصلاة والسلام، وأنه بعد وفاته قال السلام على النبي، لأن عليك فيها خطاب، وخطاب الحي وخطاب الآخر في الصلاة لا يجوز ويطل الصلاة، فليس لك أن تخاطب أحدا في الصلاة، أنت تصلي تقبل على صلاة، إن في الصلاة لشغلا، قاله النبي عليه الصلاة والسلام. فكونه يقول السلام عليك أيها النبي كأنه يخاطب النبي، فيقول هذا خاص بحياته. وجاء هذا عن ابن مسعود عن عائشة وعن غيرها أيضا، لكن هذا محل نظر. ولهذا الصحيح أن هذا عام في حياته وبعد وفاته، وذلك لأن الصلاة من الأمور المهمة جدا، فكيف لم ينبه عليه الصلاة والسلام على هذا، ولم تأتي الأحاديث الكثيرة بأنه يقال بعد وفاته السلام على النبي. المهم أن هذا قول ضعيف، وإن كان بعض أهل العلم انتصر لهذا وأيده، لكن هذا محل نظر. المهم أن الإنسان يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. إذا قلت هذا تسلم على كل عبد صالح في السماء والأرض، ولهذا يقول بعضهم ينبغي للإنسان أن يكون صالحا حتى يدخل في هذا، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ثم يقول بعد ذلك نعم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عندكم عبده ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله، هذا هو الثالث الصحيحين. في بعض الكتب نسبت إلى الصحيحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهذا خطأ. في بعض نسخ البلوغ وهم نسبة هذا إلى الصحيحين، وهو ليس كذلك، بل هذه الرواية فيها الكلام أيضا. المهم أنها ليست الصحيحين. فالإنسان يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فهذا صحيح من حيث المعنى. ولهذا لما سمع ابن مسعود من يقول هذا قال إنه لكذلك، إنه لكذلك، ولكن لا نقول إلا ما علمنا. فليس كون الكلام سليم معناه صحيح أنك تأتي به وتترك الشيء الثالث والذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أن الإنسان ينبغي له أن يأتي بالتشهد على هذه الصفة لأنها أكمل، وإن أتى به وحده لا شريك له فلا بأس، لكن ينبغي أن يأتي بما في الصحيحين والشيء الثالث الذي لا إشكال فيه. هذا هو التشهد الأول ينتهي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء رأى أن يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم بالتشهد الأول، فإن العلامة ابن القيم دان بهذا الوجوب، لكن المشهور أن التشهد الأول ينتهي بقولك وأن محمدا، وأشهد تأتي أشهد مكررة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أو عبده ورسوله، لأن بعض الناس يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن بدون كلمة أشهد مع أنها ثابتة. هذا التشهد الأول، ولكن لو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم بعده فحسن، وإن لم يفعل هذا فلا شيء عليه، ولكنه لا يدعى. الذي لا إشكال فيه أنه لا يدعى في التشهد الأول، ما في دعاء بخلاف التشهد الأخير كما يأتي به الدعاء. نعم. نعم، هذا التشهد المسعود الثالث في الصحيحين. نعم. ثم يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم يقول: متى؟ التشهد الأخير. هذا في التشهد الأخير، وأكبر من هذا ما ذكره المؤلف أن يقول الإنسان: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذا أكمل الصفات، وهذا في الصحيحين ما عدا في العالمين إنك حميد مجيد، هذه في مسلم لما أذكر الآن. المهم، هذه أكمل صفات، وهي الجمع بين محمد وآل محمد في الجميع، هذا ثابت، وفي البخاري أيضا. فزعم بعضهم أن هذا ليس في البخاري، وهذا غير صحيح، ولكن هذا الزعم له سبب، وهو أن الإمام البخاري رحمه الله لم يذكر هذه اللفظة في مضانها بالصلاة، وإنما ذكرها في موطن لا يغلب على الظن وجودها فيه، ذكرها في التفسير وفي الدياد، الدياد وفي التفسير، والدياد والتفسير ليس مظنة لمثل هذا، ولكن الإمام البخاري يذكر بعض الأمور لنطائف إسنادية ولأمور يراها هو، ولهذا ينفي بعض أهل العلم ألفاظا وأنها ليست في البخاري وهي فيه. وسبب هذا الخطأ أن الإمام البخاري ربما ذكر حديثا في غير ما ظانه لأمر يراه، قد يكون لأمر يتعلق بالإسناد، وقد يكون لأمر آخر، أو أن له علاقة لكن علاقة فيها بعد بعض الشيء. فالحاصل أن هذا ثابت في البخاري. نعم. ويستحب أن يتعوذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. هذه أمور أربعة يستحب للإنسان أن يتعوذ بالله منها في آخر كل صلاة، وهذا مذهب الجماهير من أهل العلم. وذكر بعضهم عن طاووس بن كيسان اليماني صاحب ابن عباس رحمه الله أنه أمر أنه بإعادة الصلاة لما لم يستعذ بالله من هذه الأربعة، قال بعضهم إن طاووسا كان يرى الوجوب، وبعضهم قال لا، لا يزيد من هذا أنه يرى الوجوب، إنه يرى الوجوب، وإنما أراد تأكيد على هذه الأمور وحث ابنه على عدم تركها، ولا يلزم من أمر الإعادة أنه يرى الوجوب. الأمر سهل في هذا. المهم أن مذهب الجماهير أن الاستعادة بالله من هذه الأربع مستحب، فلو لم يستعد بالله منها وسلم لا بأس. يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم. جهنم معروفة، أعدها الله لمن كفر بها ولمن عصى، لكن العصاة من الموحدين لا يخلدون بها، أما الكفرة فإنهم مخلدون بها أبدا الآباء، نسأل الله السلامة والعافية. وجهنم ممنوعة من الصرف ومصروفة، تقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم أو من عذاب جهنم، ممنوعة من الصرف، والمانع لا من الصرف علتان فرعيتان من علل تسع، وهما العلمية والعجبة، هذا هو المشهور فيها. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. القبر مدفن الميت، لأن من مات فإنه قد يعذب في قبره وقد ينهى على حسب حاله، فالإنسان يستعيذ بالله من عذاب القبر. ومن فتنة المحيا والممات، يستعيذ بالله من الفتن في الحياة وفي الممات. في الحياة فتنة الشهوات والشبهات، الفتن في الدنيا كثيرة، فهو يستعيذ بالله منها. والممات أيضا، ما يحصل عند وفاته وما يحصل بعد ذلك، كل هذا يستعيذ الإنسان بالله منه. والأمر الضابط أن يستعاذ بالله منه فتنة المسيح الدجال. والمسيح الدجال هذا رجل يخرج في آخر الزمان، يفتن به الناس فتنة عظيمة، لأنه يوجد معه من الخوارق والأمور المستغربة، أنكم الله الشيء الكثير. يقتل الرجل يشق نصفين ويمشي هو بين نصفين، ثم يأمره بالقيام فيقوم. قد ثبت في الصحيح أن أحد أهل المؤمنين يتكلم ويقول عن الدجال ما يقول، فيقول طلائعه وجنده يقولون له ألا تؤمن بربنا، فيقول إنه يعني ما معناه ليس برب، وإن الله لا خفاء عليه، فيهمون بقتله، فيقول بعضهم لبعض إن ربنا أو ألم يعهد إلينا ربنا ألا نقتل أحدا دونه، فيرفعونه إليه، فيقول لا تؤمن بي، فيقول إنك كاذب، فيأمر به فيشق نصفين ويمشي هو بين النصفين، ثم يأمر بالقيام فيقول، فيقول ولا تؤمن بي، فيقول إني ازددت بك بصيرة، فيجعل الله ما بين عنقه ما بين فقوته إلى عنقه النحاس فلا يستطيع قتله. المهم أن الدجال فيه أحاديث كثيرة جدا، ومنها أنه عليه الصلاة والسلام قال ما بين خلق آدم إلى أن تقوم الساعة أكبر من الدجال. فتنة عظيمة، يأمر الأرض تنبت، يأمر السماء تمطر، ولكن بين عليه الصلاة والسلام أنه أعور أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافية، والله سبحانه ليس بأعور. والأحاديث النجاة كثيرة جدا، قد ذكر العلامة النووي طرفا منها في آخر دار الصالحين، هذا الملح من النوادر أول ما بدأ به حديث الدجة ذكر طائفة منها، وأفرد بمؤلفات خاصة وذكر في كتب الفتن وأشراط الساعة. فالإنسان يستعيذ بالله من فتنته. هذه الأمور الأربعة، جهنم والقبر والفتنة المحيا والممات والمسيح الدجال، لعظمها كان عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله منها دبر كل صلاة، يعني في آخر كل صلاة، فينبغي الإنسان أن يستعيذ بالله منها. نعم. لا، قبل ذلك إذا انتهى من هذه الأربع ينبغي أن يدعو بما أحب من خير الدنيا والآخرة. وأما قول من قال من أهل العلم إنه لا يدعو إلا بما ورد وبما يتعلق بالآخرة ولا يدعو بما الدنيا، وأن الصلاة تبطل بهذا، هذا قول باطل لا يعول عليه. والصحيح أنه يدعو بما أحب من خير الدنيا والآخرة، لأنه عليه الصلاة والسلام قال ثم يتخير من الدعاء أجبه إليه. فالنبي يقول يتخير من الدعاء أجبه إليه، ونحن نقول إذا دعا في أشياء تتعلق بالدنيا تبطل الصلاة، وأنه من كلام الناس، هذا كلام غير صحيح، وليس هذا كلام، هذا دعاء. بعضهم يقول لو قال اللهم إني أسألك جارية حسنة وجبة خضراء ودابة هلاجة، هذه أحسن ما عندهم في ذلك الوقت، إنهم تبطل الصلاة فيها، غير صحيح. دابة هلاجة للشريعة. فلو قال في سأل الله الآن في الأشياء الموجودة وملاذ الدنيا، نقول هذا له ذلك. النبي يقول عليه الصلاة والسلام ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه. فليس لنا أن نحجر واسعا وأن نضيق ما وسعه النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الاشتغال بالدعاء بما يتعلق بالآخرة، هذا لا شك أن تغليب الآخرة ما يتعلق بها أولى على كل حال، لكن هذا بحث وهذا موضوع ما يتعلق بالأمر الآخر موضوع آخر. كون الإنسان يأتي ببعض الأدعية الواردة في آخر الصلاة ينبغي أن يكون من آخر ما يقال اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسررت وما أعلم به مني، واللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. جاء كثيرا وجاء كبيرا، لكن لا ينبغي الجمع بينهما على الصحيح، وإنما يقول هذا تارة وعلى تارة، وغير هذا مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أتى بالتشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وآله واستعاذ بالله من الأربع ودعا بما أحب، فإنه يسلم بعد ذلك، هذا هو السنة. وإن كان ولو اقتصر على التشهد الأول، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وسلم، كفى. هنا بعض المسائل منها قوله اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم، أيهما أعلى، المشبه ولا المشبه به؟ المشبه به، نعم، المشبه به منه كما صليت على إبراهيم، المشبه به إبراهيم، إبراهيم أعلى من النبي وأفضل؟ الجواب لا، النبي صلى الله عليه وسلم أفضل، فلماذا قال اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم؟ نعم، هذا قول أنه عليه الصلاة والسلام داخل في هذا، وقيل على كل حال العلماء في هذا كلام طويل جدا، من أطال عليه العلامة ابن القيم في جلاء الأفهام. المهم النص هكذا، بعضهم يقول إن هذا قبل أن يعلم أنه أفضل، لكن هذا ضعيف، لأن لو كان كذلك لا نبه بعد هذا. فبعضهم يقول، وأظن هذا هو اختيار المقيم، أن نوع عليه الصلاة والسلام من آل إبراهيم، فهو وآل محمد من هم؟ فيهم أقوال، أقربها أنهم أتباعه على دينه، أتباعه على دينه، يعني زوجاته وذريتهم من آله على كل حال. والصحيح أنه ليس خاصا به، بل الآل هم وما وأتباع النبي على دينه. نعم. ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمه الله عن يساره كذلك. الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير حكمها المذهب ركن، والقول الثاني وهو مذهب الامام الشافعي انها واجبه، والقول الثالث انها سنه، فالاقوال فيها ثلاثه: ركن، واجب، سنه، والصحيح انها واجبه. وهذا مما احتج به او مما دافع به بعض من تكلم عن الحنابله وانهم وعن الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله وانهم لا يعظمون النبي عليه الصلاه والسلام كما ينبغي وكذا، مما احتج به عليهم انهم يرون ركنيه الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه، مع ان غيرهم لا يرى ركنيه الوجوب او الاستحباب. فالمهم ان الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم واجبه، بمعنى ان من تركها عمدا في الصلاه بطل صلاته، ومن تركها سهوا فانه يجبرها بسجود السهو، لكن اذا ذكر قبل ان يسلم فانه يصلي على النبي ويسلم. ومن تركها من المامومين سهوا فان الامام يتحملها. نعم. لحظة، ثم يسلم عن يمينه وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. التسليم عندنا تسليمتان، التسليمتان حكمهما: الأولى ركن لا إشكال فيها، الثانية قيل ركن كالأولى، وقيل واجبة، وقيل سنة. هذا مذهب الجماهير من أهل العلم، أن التسليم لا بد منه. اشتهر عند الحنفية أن التسليم لا يلزم، بل لو جلس قدر التشهد فإنه يكفي، لأنهم لا يرون أن التسليم هذا يخرج به من الصلاة، وإنما لو جلس وقتا قدر التشهد كفى. ولكن هذا ضعيف، لأنه عليه الصلاة والسلام يقول: تحليلها أي تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. وكان عليه الصلاة والسلام يسلم، ولم يحفظ عنه أنه أخل بالتسليم ولا مرة واحدة، ما يدل على أنه لا بد منه. فالتسليمة الأولى لا بد منها، أما الثانية فالمشهور المذهب أنها ركن كالأولى، فينبغي الإنسان أن لا يخل بها. لكن هل لهذا الخلاف فائدة بالنسبة للتسليمة الثانية؟ السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. الثانية فيها الخلاف: ركن، واجبة، سنة. وش الفائدة من هذا الخلاف؟ نعم، لا، صلاة الجنازة هذه ما فيها تسليمة واحدة، هذه لا إشكال فيها. نعم. طيب درات الجماعة. ثانيا من تركها عمدا غير هذا لو فرضنا أن إنسانا قال السلام عليكم ورحمة الله ثم أحدث قبل أن يأتي بي السلام عليكم ورحمة الله الثانية شو يقول؟ إن قلنا أن الثاني ركب فهذا ما في إشكال أنه يأتي بي أنه يتوضأ ويعيد الصلاة وكذا إذا قلنا واجبا. أما إذا قلنا إنها سنة خلاص انتهى. والأقرب أنه في هذه الحالة يجب عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة. والأقرب أيضا في الثانية أنها واجبة وليست ركنا. نعم؟ إذا ذكر ولما يقول الفصل يسلم. نعم هذا التسليم فيه يعني بعض المسائل منها أن اللفظ السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله هذا هو الثالث الذي لا إشكال فيه مما ورد في هذا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم فقط يعني. وفي أبي داود ثبت أن رسول السلام أنه قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زيادة بركاته صحيحة لكنها غير يعني ثابتة في الصحيحين وأنها مشتهرة وأنه كان عليه الصلاة والسلام يقولها دائما لا يدل على جواز الإتيان بها أحيانا ولكن هذا مشروط عند أهل العلم إذا لم يترتب عليه تشويش إذا كان أمام عوام ويحدث فتنة لا داعي لا داعي لهذا أبدا لأنه ليس أمرا واجبا حتى يترتب عليه هذا الشيء إذا كان عند طلبة علم أو عند أناس لو سلم وقالها ما حصل تشويش لأنهم يعرفون أن هذا عالم وأنه يعرف وله مقام أما إذا كان شخص عادي ربما حصل فتنة وأشياء كبيرة بسبب زيادة البركة ما لها داعي هذا وليس من العقل والحكمة الإتيان بها إذا كان يترتب على هذا تشويش بل قد يقال يحرم هذا لكن لو كان مع طلبة علم أو في ضر وهو معروف عند من يصلي بهم ولا يترتب على نفسه هذا طيب أو كان وحده وأتى بهذا أحيانا وإلا على اقتصار على الثابت والمشهور لا شك أن هذا هو الأصل لكن هذه المسائل وهذا الباب يحتاج إلى فقيه وشخص يعرف قواعد الشرع المطهر إلا أن يعني للأسف يأتي بعض الشباب يعرف مسألة وأن هذا شيء صحيح ثابت خلاص يطبق هذا ولا ينظر إلى ما يترتب عليه وما يكون نتيجة لهذا هذا خطأ هذا من الجهل هكذا شأن الأنصار أنصار المتعلمين هؤلاء يحصل منهم بعض الأشياء التي لا داعي لها لكن يتعلق بالسلام أيضا الالتفات أنه يقول السلام عليكم ورحمة الله يلتفت بعضهم يقول إنه حال التسليم وهو مستقبل القبلة هكذا طبعا بالعكس بالنسبة لي لكن لو فرض أن القبلة هكذا يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله يقولون هذا أولى يجمع بين استقبال القبلة في أول هذا الذكر والالتفات لكن لو لم يفعل هذا بأن قال السلام عليكم مباشرة لا بأس أو قال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ما التفت أبدا وش حكمه؟ لأن الالتباس سنة. نعم، ينبغي أن يلتفت كما كان عليه الصلاة والسلام يلتفت. ومما ذكروا هنا أيضا أن الالتفات إلى الجهة اليسرى أكثر من الالتفات إلى الجهة اليمنى. فيه مسائل يعني السلام وفيه كثيرة، لكن الكتاب على كل حال مختصر. نعم، هم قال في حديث عائشة كان عليه الصلاة والسلام يسلم تسليمة يسمعناها. قال العلماء لا يلزم أنه لا يسلم تسليمة ثانية، يمكن أن يسلم تسليمة ثانية لا يسمعونها، لأن حصل المقصود بهذا. من الأقوال الغريبة أن بعضهم قال للمأموم أن يسلم ثلاث تسليمات، واحدة للإمام، الثانية على من عن يمينه، والثالثة على من عن يساره. هذا قول باطل. نعم، أي معنى الذي وراءه. نعم نعم نعم. نهر أي هذا واضح، إذا كانت الصلاة ثلاثية أو أكثر ينهض معتمدا على صدور قدميه، وإن اعتمد على يديه لكبر أو مرض أو تعب أو سمن فلا بأس، الأمر سهل. نعم. نعم، الركعة الثالثة والرابعة من الرباعية والثالثة من المغرب لا يشرع للمصلي أن يزيد على الفاتحة، وهذا مسلم فيما يتعلق بالعصر والعشاء والمغرب. أما الظهر فلا، الظهر فالأكثر أنه يقتصر على الفاتحة، إلا أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ربما زاد عليها مثلها، كما في الحديث أنهم قدروا صلاته عليه الصلاة والسلام في الأوليين بألف لام ميم تنزيل السجدة وهي 30 آية، وفي الأخرين على النصف من ذلك. فأخذ العلماء من هذا أنه عليه الصلاة والسلام كان ربما قرأ زيادة على الفاتحة في الظهر فقط في الأخرين من الظهر. نعم. هذا السنة أنه في التشهد الأخير يتوقف لا يفترش، الافتراش خاص بالتشهد الأول وبالتشهد الأخير في الصلاة التي ليس فيها إلا تشهد واحد، كما سبق أن التورك مشروع في الصلاة التي فيها تشهدان، والافتراش في الصلاة التي ليس فيها إلا تشهد واحد، هذا أقرب الأقوال. وإلا فالمشهور مذهبا أن التورك في كل تشهد يعقبه سلام. نعم. لا ما ينبغي، السنة الإسرار، الإسرار لا ينبغي أن يجهر بالأخرين. نعم. إذا سلم ينبغي للإمام أن لا يلتفت حتى يأتي بالاستغفار ثلاثة، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. يقول هذا كل مصلي، والمشروع تباركت يا ذا الجلال والإكرام، وثبت تباركت ذا الجلال والإكرام. أما تعاليت فهي لم تثبت هنا، لا يشرع أن يقول تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام لأنها لم تثبت هنا، وإلا هو سبحانه تبارك وتعالى، وهذا ثابت في أماكن أخرى. والأذكار التي بعد الصلاة كثيرة مشهورة. نعم. نكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع، صلى الله عليه محمد. الدرس هذا آخر الدروس، لأن الأربعاء القادم في هنا ظاهر محاضرة وأيضا اختبارات قريبة، نتوقف إلى ما بعد الإجازة إن شاء الله.